الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 97 بعد 700، نحن مع البيتين 24 و25 بعد 100، الاتصال الثاني بالأول. يقول الشيخ: ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة، فالثاني منه المتاب واجب في الحال، ولا انتقاض إن بعد للحال. نأتي للأول والثاني، يتناولان ما يتعلق بما يلم به الإنسان من مخالفات أطلق عليه الشرع أنها الذنوب. المعنى العام واضح تماما هنا. الذنوب قسمان: ألف وباء. ألف صغائر، باء كبائر. ثم عطف البيت الثاني على الأول، فإذا به يقول: أما الكبائر فالتوبة منها واجبة في الحال. لكن يأتي سؤال أجاب عنه الشيخ، وهو: لو أنه تاب من ذنب وصدق في توبته عند الصباح ثم عاد إليه عند العصر، ترى هل تنتقض التوبة؟ قال: لا انتقاض. التوبة إن حققها من ذنب من الذنوب الكبيرة فإنه لا تنتقض هذه التوبة، وإنما يكون قد أحدث ذنبا جديدا. الحديث يرجع بنا إلى مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى: ليس من ابن آدم معصوم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مهما رقى المسلم في درجات المعرفة والارتقاء والتزكية وبلوغ مقام الإحسان، مهما علا إن لم يكن من الأنبياء فهو معرض للذنب. وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا جواب الجريد رحمه الله تبارك وتعالى حيث سئل: أيزني العارف؟ فأطرق، ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طبعا أجاب إجابة مجملة ربانية ترجع إلى المعرفة بالله تبارك وتعالى. إذن نحن أمام ليس هناك معصوم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث لا عصمة. إذن يمكن أن تزل القدم، ويعلم الله تبارك وتعالى ذلك. زلة القدم إما أن تكون زلة سهلة قريبة يسيرة فهي ذنب صغير، وإما أن تكون الزلة كبيرة فهذا الذنب إنما هو كبير. هذا تقسيم العلماء وهو ثابت المتفق عليه. هناك من قال: كل الذنوب كبائر. ما أظن أن هناك من قال: كل الذنوب صغائر. إما صغائر وكبائر، وإما كلها كبائر. سألنا أصحاب هذا المذهب: لما اعتبرتم الذنوب كبائر؟ قالوا: لأننا ننظر إلى من تذنب في حقه، لا إلى الذنب من حيث حجمه وكميته وحاله. يعني لا ينظر إلى الذنب، وإنما ينظر إلى من أذنبت بحقه، يعني من خالفته، إنما هو الله عز وجل. وهنا عظمت المخالفة لتعظيم المخالف. لكن النصوص على أن ثمة كبائر وصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هنا بمعنى الصغائر. ثم قال: إلا اللمم. اللمم هي الذنب الصغير. إذن التقسيم. وإذا أردت أن ترجع إلى سجل الكبائر في كتب السنة وجدت أجمع كتاب فيما أعلمه، يمكن أن يكون هناك كتاب أجمع منه، هو الكتاب الذي نقرأه يوم الاثنين عند العصر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر. ذلك أن الكبائر أيضا اختلفوا في عددها، منهم من قال 7، منهم من قال إلى 70، منهم من أبلغها إلى ما فوق ذلك. وهذا أمر قد تدارسه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا ينبغي أن يعرفه المسلم، ينبغي أن يعرف أن هذا الذنب من الكبائر. لماذا ينبغي؟ قال لئلا يقع فيه، لأن من جهل أنه من الكبائر ربما وقع في الكبائر دون أن يدري. ولذلك الفقهاء أجمعوا على أن الذي يبيع ويشتري في السوق وجب عليه أن يتعرف إلى ما لا يحل وما يحل من البيع والشراء، ذلك أنه ربما إذا كان جاهلا وقع في الربا ووقع في المعاملة الحرام والعقود الباطلة وهو لا يدري لأنه كان جاهلا. هل يعذر الجهل هنا في هذا؟ لا يعذر الجهل في هذا. هذه مسألة. والمسألة الثانية الأهم، المسألة ترجع إلى أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل دلت عليه الآثار، الآثار دلت على الأسماء، والأسماء ترجع إلى الصفات، والصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. الأسماء ترجع إلى الصفات، مجموعة من الأسماء ترجع إلى صفة من الصفات، ورجوع الاسم إلى الصفة هذا يحتاج المسلم أن يتعرف إليه من خلال علماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أنا لما سقت أسماء الله عز وجل ونحن بصدد الحديث عن الصغائر والكبائر؟ قال لأن، وهذا تمثيل، يعني هذا تصوير، يعني هذا بلاغة فقط وإلى المعنى فوق ذلك. قال ضجتي، قلت تصوير أنا حتى تكون مسألة، هي مرة ثانية تصوير، بمعنى أنه تعبير بالصورة، تعبير بالحركة بالخط باللون. ضجت الأسماء، يعني أسماء الله عز وجل، ضجت الأسماء إلى الله وطلبت مقتضياتها، يعني سألت الأسماء الله عز وجل مقتضياتها، يعني متعلقاتها. من مثل المحيي والمميت، اقتضى الاسمان وجود الإحياء والإماتة، ذلك أن عرفنا من حدث الإحياء والإماتة أن الله بما أنه هو الذي يحيي ويميت، أن هذين الحدثين الكونيين دلا على أسماء أو على اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. إذا نقول ظهر اسمي أو ظهر اسماء الله تبارك وتعالى المحيي والمميت في ظاهرتي الإحياء والإماتة. الرزق، الله الرزاق، نجد الرزق، نجد اسم الرزاق يظهر في الرزق. هل الله عز وجل يرزق؟ هو الرزاق وليس رازقا فحسب، وإنما صيغة مبالغة لكثرة المرزوقين. إذن يمكن أن ترى اسم الرزاق متجليا في السوق، أنا أقول في البيت حتى، لأنه معنى الرزق أهم أوسع بكثير من الرزق الذي هو درهم ودينار ويورو وفرنك فرنسي. الرزق الفهم رزق، الخلق الذي تعطاه رزق، قسم لك من الخلق رزقا، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. البيت الشطر الأول الصدر، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الأرزاق كمية الهواء، كم لك من هواء أو كمية هواء في هذا الوجود، هذا رزق من الله عز وجل. كمية الماء، قل ما شئت أنت، رزق أوسع. كل ما نريد في الوجود مما يلوذ به الإنسان، يحتاج إليه الإنسان، به كينونة هذا الإنسان، إنما هو من رزق الله عز وجل. ولذلك جاء في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سأل الرزق للمؤمن فقط، الكافر من خلقه؟ خلقه الرزاق. طيب أهناك رزاق غير الله عز وجل يترك هذا الكافر له ليرزقه؟ إذا قال ومن كفر، هذا قول الله عز وجل كأنما فيه استدراك دون لكن، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هو الرزاق في هذا الوجود. هنا نأتي لاسم التواب لندخل مباشرة في هذا. التواب اقتضى أن يكون هناك مذنب، إذ لا يتجلى اسم التواب إلا في من أذنب فتاب، فتاب الله عز وجل عليه. ولذلك جعل الله عز وجل رجوع المذنب إلى الله يجعله ممن يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قدم التوابين في المحبة على المتطهرين، ليبين لك أنك ابن آدم الأصل أن تحذر من المخالفة، لكن لو زلت القدم لا أنك قد هلكت وضعت. لا يهلك المذنب على الله، بما أن الله هو التواب وهو الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن أن نلخص ما يمكن أن يأتي فيما بعد. من رحل بذنب من هذه الدنيا هو موكول إلى الله عز وجل. لا نكفر مسلما بذنب، ولا يخرج مذنب إذا خرج بذنبه دون توبة ولم يغفر له هناك، يمكن أن يغفر له، يمكن أن يشفع فيه، لكن لو أنه لم يغفر ولم يشفع فيه وأدخل النار لن يخلد في النار. قال لأن معه كرامة وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب لو أنه أذنب فتاب يتوب الله عز وجل عليه، وهنا نرفع له لوحة فيها التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أختم بما يذكره العلماء تنشيطا للتوبة، وأحيانا يفهم أحدهم أن هذا لون من ألوان الحفز على الذنب. قلت لا، الذنب له دافعان رئيسان: دافع الشهوة، ذلك أن الشرع يأتي ليهذب الشهوة، ليرقى بها، ليلجمها في مواضع، أو بدافع الكبر. قلما يتوب من أذنب كبرا. عندنا مثال نحن، آدم عليه الصلاة والسلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأنه لما أذنب كما أخبر الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، أذنب بدافع أنه بده يأكل من هذه الشجرة، والدافع كان ترى عاليا. الدافع لولا أنه فيه مخالف الأمر الله عز وجل لكان كل منا لو قيل له انظر إلى هذه الشجرة، طبعا دون نص، لأنه إذا فيه نص لا تقرب لا تقرب، انتهى. لكن لو لم يكن هناك نص لرأيت كل أهل الأرض يهرعون إلى شجرة يقال إن من لمسها خلد، من لمسها أوتي من الملك في أبد الآبدين ودار الداهرين. هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني الدافع في ترغيب للخلود، والخلود طلب الخلود فطرة في النفس، فهو كالنفس في النفس. الخلود هذا بعمي، هذا ما يسمى بحب البقاء. إذا رجعنا الآن إلى هذا المشهد، المشهد الرائع أيضا، يذكر أن شابا من بني إسرائيل أقبل على الله عز وجل ثم عصى الله تبارك وتعالى ثم راجع نفسه، كحال المذنبين على فكرة، تغلبه شهوته فيسقط ثم يندم. هذا إذا كان له مذكر أو محفز أو رأى جنازة أو سمع خبرا أو قل ما شئت أنت. نظر في المرآة فرأى أن الشيب قد وخط عارضيه، فقال: إلهي، عبدتك 20 وعصيتك 20، فهل إذا رجعت إليك تقبلني؟ فسمع من يقول له: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. هذا شأن الله عز وجل. طبعا هذا المعنى لإقامة التوازن في النفس، هذا ترى أحيانا يوظف لغير صالح المسلم. أحيانا هذا المعنى الذي أقوله أحيانا يوظف، وهذا ليس من تربية القرآن، ليس من تربية القرآن. التربية القرآنية تقول لك كما أن الله تواب شديد العقاب، فمعرفتك بشدة عقابه تمنعك من المخالفة، ومعرفتك بعظمة توبته وسعة رحمته تحملك إليه مقبلا عليه تائبا من الذنب الذي ألممت به. إذن ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. المشكلة أنه حتى الخطيب على المنبر، حتى المدرس، حتى قل ما شئت أنت، وخاصة من لهم منهج أنه افعل ولا شيء في هذا، لأن الله غفور رحيم سيغفر لي، رحمته واسعة. ومن هنا يرد عليهم الحسن البصري يقول إن ناسا قد خرجوا من هذه الدنيا وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحسن الظن وأحسن العمل، لكن لو أنك عصيت، أقول لو أنك عصيت، آدم عصى، ما أريد أن أذكر أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، لكن إبليس أبى واستكبر واستكبر، قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. لاحظ الكبر، إذا ما رجع إلى الآن، ما رجع ولا يرجع حقيقة. إذا نحن أمام، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، الذنب يمكن أن يلم به كل إنسان ليس بمعصوم، يمكن أقول يمكن أنا، وهذا ليس تنشيطا للوقوع في الذنب، بل حيث نذكر التوبة نذكرها من أجل أن يسمعها المذنب، لا من أجل أن يسمعها غير المذنب. غير المذنب إذا سمعها ليعرف، ليتعرف إلى الله عز وجل فيما لو زلت به القدم لعرف أن الله كما تعلم هو التواب الرحيم فيرجع فلا ييأس. معرفتك بسعة رحمة الله التي منها جاءت الأخبار بأن إبليس يطمع في أن يتاب عليه لما يرى من سعة مغفرة الله عز وجل للعباد يوم القيامة. إبليس عم نتكلم نحن، إبليس أبو المكائد وأبو المؤامرات، وهو من وراء كل الجرائم طبعا إلا بعض الجرائم التي يمكن أن يتعلم إبليس من الإنسان فيها. أحدهم أرسل رسالة لإبليس أي على صفحة التواصل، قال له اطمئن، قد خلفت ذرية سبقتك فيما تدعو إليه، فنم قرير العين، لأنه ما عاد في حاجة أنه تعمل عملك في هذه الدنيا. نأتي الآن ثم الذنوب. عندنا قسمان، صغيرة كبيرة، فالثاني يعني كبيرة الوجوب أو التوبة واجبة في الحال. هنا أستعجل قليلا ما في مانع، حيث نقول إن التوبة واجبة في الحال، يعني عصى يجب مباشرة، طيب لو أخر التأخير ذنب جديد، تأخير التوبة ذنب، الأصل أنه دعي للتوبة الآن. ولذلك ما طمأنه، ما أقول طمأنه، لكن بين له أنه إذا أذنب فتاب وحقق شروط التوبة كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، معنى ذلك أنه قد تاب، والتائب من الذنب كما قلت لا ذنب له، أو كأنه لا ذنب له. ثم لو عاد مرة ثانية تبقى توبته مقبولة حيث حقق شروطها. عند جمهور أهل السنة قسمان يعني الذنوب، أنا قلت عند جمهور أهل السنة، لماذا لم أقول عند أهل السنة؟ قال لأن هناك كما ذكرت في البداية هناك من قال كل الذنوب كبائر لأنك تنظر فيها إلى من تذنب في حقه، فعظمة الله عز وجل تقتضي ألا تذنب، وإذا كلها كبائر. يقول جمهور أهل السنة قسمان، صغائر وكبائر. من قال بخلاف هذا؟ من قال كلها كبائر ومن قال كلها صغائر؟ لاحظ الأقسام الآن، جمهور أهل السنة صغائر وكبائر. هناك المرجئة حيث جعلوا الذنوب كلها صغائر، جعلوا الذنوب كلها صغائر، يعني لا يضر مع الإيمان عندهم، لا يضر مع الإيمان ذنب، وصح ليست صح. ما قال لك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية؟ ماذا تتكلم أنت؟ هؤلاء المرجئة قالوا كل الذنوب صغائر ولا تضر الذنوب عند المرجئة مرتكبها ما دام على الإسلام، لا بالضر بناء على أن الذنوب لها وزنها، لولا أنها تضره لما كانت الحدود، وخاصة الذنوب التي فيما بينه وبين الناس، حق الناس هذا يضره إن بقي في ذمته. ثم هناك خلافا للخوارج، جمهور أهل السنة صغائر وكبائر، المرجئة كلها صغائر ولا تضر مع الإيمان، والخوارج كلها كبائر. قلنا يا خوارج أنتم كيف تجعلون كبائر مع أن النصوص بخلاف ذلك؟ كما نقول للمرجئة هذا، قالوا يوم القيامة مرتكب الذنب لذنبه لا يدخل الجنة، ما يدخل الجنة مرتكب الكبيرة، ولكونه مسلما مؤمنا لا يدخل النار، هي صار في دار ثالثة بين الجنة والنار، قالوا في منزل بين المنزلتين، وليس بصحيح على التوجه على الإطلاق، وإنما هو لون من ألوان وضع النظارات، هذه النظارات تكبر على الإطلاق. يا أخي أنت تحتاج إلى أن تكبر الصغير لتراه، لكن لست محتاج إلى نظارات تحول الصغيرة في حقيقته إلى كبيرة، مو صحيح هذا الكلام. إذا خلاف بين الخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر وأن كل كبير عندهم كفر، لكن كفر ليس دون الكفر، كفر دون الكفر، في كفر بالله عز وجل، من كفر بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو يوم الآخر كفر بأركان الإيمان ويكفر، هذا بلا خلاف، لكن هذا ارتكب كبيرة وهو مؤمن بالله عز وجل، يعني ما رجع الإيمان، قالوا هو كفر دون كفر، ولذلك هو في منزلة بين المنزلتين، هو من جهة المؤمن ومن جهة كافر، من جهة كافر لأنه أذنب، ومن جهة مؤمن لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا خلافا، صار خلافا للمرجع، خلافا للخوارج، وخلافا لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظرا لعظمة من عصي بها. هذا ذكرنا، هؤلاء عندهم شفافية، هم يستحضرون عظمة الله عز وجل، ولعلنا في بعض الأحوال نحتاج إلى هذا المعنى. يا أخي ما تخلي صغيرة، لأن الصغيرة تجر للكبيرة، وحيث تجر للكبيرة كأنما صارت في مقرها في خطوتها الأولى كبيرة، لكن قالوا لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها. المعاصي نفسها، في معاصي تعتبر كفرا، في معاصي لا تعتبر كفرا، ونعتبر كبيرة من الكبائر، خاصة معاصي القلوب. معاصي القلوب أشد تأثيرا وأحكم في النكاية بالإيمان من كبائر الجوارح، نظر إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه، هذه النظرة إن انصرفت، ما أريد أن أقول حكمها، لكن أريد أن أبين ليست كالحسد في القلب، هذه نظرة وانتهى، أما الحسد مستمر معه وهو نائم محسود، حتى رؤى حاسد أو الحاقد، إذا حقد، خاصة إذا حقد على الأنبياء، ودون الحقد على الأنبياء الحقد على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذه كارثة. معصية القلوب أشد نكاية في الإيمان من معصية الجوارح، معصية الجوارح ظاهرة، معصية القلب باطنة، معصية القلب أو معصية النفس ربما لا يعرفها صاحبها، ربما يكون يركب رأسه فيقع، بل هو واقع في مثل غش للأمة، هو غشاش، هو ثعلب، هو الذئب، هو حرباء يتلون بألوان، وهو مكار بهذه الأمة، هذا كارثة على نفسه قبل أن يكون كارثة على الأمة. هنا يقول كسجود لصنم، السجود للصنم معصية لكنه كفر، طبعا هنا عم نتكلم نحن دون تحليل دقيق جدا، كأن نقول والله هو عميته للقبلة وكان هناك صنم قبالته ولا يراه، هذه نقطة، أما كان يراه ورآه وسجد له أو دون أن يكره على ذلك وضعوا الرشاش أو البرميل متفجر فوق رأسه، إما وإما بدي أخلص منهم. المهم، أو رمى مصحفا في قاذورة، هذا ما في تعديل، رمى المصحف هو كلام الله عز وجل في قاذورة، أو قول أو قال، وهذه لعلها من الدقائق الفاشية من الفواحش المنتشرة التي تساعد عليها الإعلام، قال عن الجور إنه عين العدل. أحدهم يقول عن فلان من الناس، مع أنه لم يكن دون فرعون، ما كان دونه، بل ربما فاقه، ربما سبقه، لأنه تلميذ نجيب لهذا الذي ذكره الله عز وجل في آيات، يقول لولا وجوده لهلكت الأمة العربية، الأمة العربية، قال علما صلاة أربع الأمة العربية ما يسمعون به. ملاحظ كيف؟ إذا قال بعامة عن الجور عدل، أو عن العدل جور حتى، أو أحب الجائر لجوره، أو كره العادل لعدله، هذا مرمى نحن في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، هذه من الدقائق التي ينبغي أن يتحراها المسلم لئلا يقع بها. الآن نأتي لعدد الكبائر. ليست الكبائر منحصرة في عدد، ما في عدد، ولذلك أجمع كتاب كما قلت، كما عرفنا، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر، وهذا نقرأه بعد صلاة العصر يوم الاثنين ومن سنوات. وهي كبائر كما قال ابن الصلاح: كل ذنب، تعريف الكبير، كل ذنب كبر كبرا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير. طبعا هذا ليس تعريفا دقيقا، لأنه قد يصلح لك أن تقول كبرا، وأنا بالنسبة لي قد أقول ليس بكبرة، واضح؟ كأنما بحاجة لي أدق من هذا. نحن نرجع الآن إلى السنة، نرجع إلى القرآن. إذا وصف هذا الذنب بأنه كبير، معناته كبير 100%، أي وصف القرآن كريم. نريد أن نتلمس الآن من السنة الأحاديث التي تناولت الكبائر ونتعرف إليها وإلى أبعادها وإلى ماهياتها وإلى آثارها وإلى شدة تأثيرها في الحياة، حياة المسلم وحياة المجتمع، ثم نترسم ذلك. من مثل: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها السحر مثلا، منها التولي يوم الزحف، منها هكذا الخمر، قطع الرحم، هذا من الكبائر. يقول هنا: لا أمرات. هل هناك علامة لكبير؟ نعم، إذا سمعت الشرع يقرر حدا، يوجب حدا لمرتكب الذنب، فاعلم أن الحد لا يكون على صغيرة. السرقة في حد، نعم، شرب الخمر في حد، نعم، الزنا في حد، سواء كان زنا محصن أو غير محصن. إذن كل ذنب أوجب الشرع حدا على فاعله هو كبيرة، هذا الحد بالنسبة للحد. الأمر الثاني، العلامة الثانية، أن يوعد الشرع مرتكبه بالعقوبة، بجهنم مثلا، يوعده بالسخط، بالغضب: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. معناتها هي كبيرة واضحة تماما من حيث النص. أو الذنب الذي يصف الشرع فاعله بالفسق، فاسقا، إذا قال فاسق لا يصف الشرع مرتكب فعل من الأفعال بأنه فاسق إلا إذا كان هذا الفعل يفسقه، ما أدري إذا كان يصح فسقه. ما معنى فاسق في الأصل؟ الفسقية هي القناة الصغيرة التي تتشعب من النهر، ساقية نحن نسميها السواقي. الفسقية معناتها خرج عن المسار، خرج عن الصراط الذي جعله الله عز وجل لنا منهج حياته. إذا وصفه بالفسق، أو أوجب لعنا يلعن، لعن الله عز وجل من غير منار الأرض. قال لي أحدهم بس غير، قلت له طيب من باب أولى إذا بلع الأرض كلها، إذا غير منار الأرض أنا إلي أرض وأنت لك أرض. بها الليل أمرت عندي الأولاد بأنه يزحفوا إلى أرضك شي 10 أمتار، كانت العلامة هنا صارت العلامة داخل أرضك، هي غير منار علامة الأرض يعني غير على الأرض. عند الصباح أنا أرضي إلى هنا إلى محل العلامة. يا أخي ما كانت العلامة هنا، كانت هنا المسدس الخنجر. قل ما شئت أنت. غير لعنة، لعنة، لعن الله، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمغيرات لخلق الله فيما يتعلق بالوشم، ما يتعلق بالوشر، بالوشر ما يتعلق بالمغيرة لخلق الله عز وجل. أنفها يريد أن يكون مثل أنف مارلين مونرو، تأتي بالصورة عند الطبيب التجميل هذا، يقول له بدي بها بصورة كأخي أنف فلانة ما بيليق لوجهك أنت، وشوف أنت كيف بصير بعد التغيير. بعد التغيير كل فعل، كل سلوك يلحق الله عز وجل الشرع يعني القرآن أو السنة، أو السنة ما شرط في القرآن بس، لعنا مع ذلك من الكبائر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ربما وربما، فإذا بهم سمعت أحد الشخصيات الكبيرة يقول السياحة مشروعة بالقرآن، اقرأوا أول سورة التوبة، يقول الله تعالى فسيحوا في الأرض. يخرب بيت شيطانك على هذا التنزيل اللي أنت نزلت به دركات مو درجات. واضح العلامات، العلامات أو عدم العقاب وسط بالفسق أو جبل لعنة أو جبل حدة إلى آخره. ثم قال أكبر الذنوب الشرك بالله عز وجل. لكن أي هناك توبة من الشرك؟ نعم، بس قبل أن يموت. من خرج على شرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، من خرج على كفر انتهى الأمر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. أم هلهم ما دامت لهم عند الله أنفاس أن يرجعوا إلى الله عز وجل. التوبة من الشرك بالتبرؤ من الشرك وإعلان التوحيد. التوبة من الزنا أن يرجع إلى، في التوبة لها شروط مع كل ذنب من الذنوب. ثم قتل نفس بعد الشرك مباشرة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقعون في الزنا. وفي موطن آخر حذرنا من الاقتراب ولا تقربوا الزنا. هنا ولا يزنون يعني وقع في الزنا. إذا كانت التقرب من الزنا إنما يوقع فيه ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إذن أبعد. ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ هذا مكان موبوء. قال له أنت لماذا هنا؟ قال له أنت لماذا هنا؟ أنت سألني إلي يعني أنه سانك أطول. أنت لا تأتي إلى هنا ولا تقرب الزنا. من قربان الزنا الاتصالات عبر الفيس. أقول هذا كيف يعني؟ إذا كان التواصل بأدب واستفهام وتعليم وتعلم واستفسار هذا ما حد يمنعه، لكن إذا كان فيه ترقيق أو فيه رقائق أو فيه ياسمين أو ورد أو عرقلية أو قل ما شئت من ألوان أو أنواع العطور هنا الكارثة حقيقة. فإذا به إلى آخره قتل النفس. ثم ما سوى هذين منها الزنا، اللواطة، عقوق الوالدين، السحر، القذف. القذف هو أن يرمي المحصنة الغافلة المؤمنة الغافلة بالزنا، بعبارة دلت على هذا إلى آخره. والفرار من الزحف وأكل الربا، فمختلف أمره باختلاف الأحوال واختلاف المفاسد المترتبة عليه. فيقال لكل منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر، في أكبر وفي من أكبر، حيث نتتبع الأحاديث نجدها أنها في أكبر الكبائر. اجتنبوا السبعة الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، من أوبق يوبق كما قاله الإمام النووي. كذلك من أكبر الكبائر أيضا، لاحظ من أكبر الكبائر الآن، الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما أظن أن حتى عاقلا لو حتى منحرفا لو حتى مبتدعا يقول الله هذا من الصغائر، هلا فليتبوأ مقعده من النار. يعني أنت تظن مقعده من النار يعني رضى من الجنة؟ يعني إذا أردت أن تحرف الأولى ما في، ما عندنا مشكلة، لكن ما بصح من كذب عليه متعمدا. ولذلك العلماء حرصوا على أن يقولوا لا يجوز، يحرم أن تروي حديثا موضوعا إذا كنت تعرفه أنه موضوع. لكن لو افترضنا أنك قلت قال صلى الله عليه وسلم ثم قال لك آخرك يا أخي هذا حديث موضوع، أنا والله ما أدري، إذا دريته لا يجوز لك بعد ذلك أن تحدث به إلا إذا قلت من الأحاديث الموضوعة مع التعليم. ولذلك هذا السبب الذي جعل من العلماء من يؤلف كتبا في الأحاديث الموضوعة، الموضوعات فيها كتب، لأن الأمة قد حفظت على أو علماء الأمة حفظوا على الأمة الأحاديث الموضوعة لئلا تقع فيها، حفظوا عليها الأحاديث الموضوعة لئلا تقع فيها. ومما يروى أن الإمام أحمد كان يحفظ آلاف من الأحاديث المكذوبة، كان يحدث بها ليحذر الناس منها. أن تقول هذا حديث موضوع تحذر منه لا شيء بإذن الله، أما أن تقول قال صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه حديث موضوع، ناقل الحديث الموضوع كالواضع للحديث الموضوع إذا كان يدري. ثم قال كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الشيخ الجويني إن من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرجه من الملة، يعني يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك طائفة وهو ضعيف، هو لا يكفر لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذب كبير من الكبائر، بل إنه فيه لوثة التحريف في الدين، لأنه حيث كذب نسب حديثا والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فإذا به يلوث. بل إن بعضهم قد اعتمد على الأحاديث الموضوعة لينسب كل الأحاديث. أنا أذكر أحد الذين فطسوا، هلا فطس بدل على أنه يعني مات على غير الصواب، كان يقول نحن ما نقبل الأحاديث الدليل لأنه هناك أحاديث موضوعة، تعال أنت خذ لي هذا، يعني ما نقبل ولا واحد من المدينة على أنه صحيح البدن. لماذا؟ لأنه في موضوع، يا أخي إذا في موضوع هل كل الدنيا موضوعة؟ ما صحيح هذا الكلام. لكن هو اتكأ عليه كما قال، اتكأ على أن هناك، يقول لا اطمئن أنت، هو ذاتا اطمئن ما بيفهم فيها، كان هو رجل أراد أن يخرب حقا، فإذا بيقول هذا القول هو لو درى لقيل له يا أخي أنت ارجع إلى العلماء الجهابدة الثقات، ارجع إذا قالوا موضوع على رأس العين أنا والله ما بفهم فيها، وإنما أعرف إذا قال البخاري موضوع أو الترمذي موضوع أو قال إمام مسلم موضوع أو قال النسائي موضوع أو قال أبو داود موضوع أو قال الدارقطني موضوع أو قل ما شئت أنت من أئمة الأحاديث، ما عندنا مشكلة. بقي عندنا نقطة واحدة، كل ما خرج يعني كل ما يخرج من الذنوب عن حد الكبيرة وعن ضابطها، الضابط الذي مر معنا، فهو صغيرة. إذن ما الصغيرة؟ ما ليس فيه من صفات الكبيرة صفة من الصفات. ثم يقول وقد تعطى الحديث الذنوب الصغيرة حكم الكبيرة لا أنها تنقلب كبيرة، كما قاله ابن حجر في شرح الأربعين النووية. قال العلماء الإصرار على الصغائر تقلبها إلى كبائر، هذا ظني أنا أنه لون من ألوان التخويف لئلا يصر حتى على الصغيرة. التوبة مطلوبة، يعني لو افترضنا أنه على جسمه زفت لأنه يعمل في الزفت، ها هذا بده مغسلة عند المغرب بكل أنواع المنظفات الجديدة والقديمة. لكن لو افترضنا أنه عليه قش أو غبرة، لك يا أخي تسل، أزل الغبرة، لأن الغبرة فوق الغبر فوق الغبرة يتشكل عندك جبال على الجبهة أو في الرقبة أو في الكذا، يعني الصغيرة قشة، لكن قشة فوق قشة، مثل الذي يتهاون بالصغائر. ورسول صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون بالذنوب، وبين أنه مثاله مثال قوم نزلوا في فضاء، فأخذوا يجمعون الحطب ليخبزوا خبزتهم، أتى بقشة بقشة بقشة، صار كومة، صارت نار. يحذر الصغيرة كما يجتنب الكبيرة. وقد تعطى يقول ثم وإن وقع في عبارة بعضهم أن تنقلب كبيرة بالإصرار عليها. وإذاك لاحظ القرآن الكريم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عاقبة الإصرار، وهم يعلمون عاقبة الذنب عاقبة المخالفات. ثم يقول هنا الإصرار، ما هو الإصرار؟ المعاودة على الذنب، يعني لو أنه كان هذا باب المثال فقط ليس باب الحكم، هو بأرجل وقيل له أنه بتضرك الأرجلة، قال والله أنا بعرف بتضرني، وبقحقح دليل على أنها قد أخذها من حلقه، ثم يصر ثم يصر ثم يصر، هذا إصرار على الأرجلة. بل حتى أقرب أكثر، الذي يدمن على الدخان، دعك من المخدرات الآن، إدمان الدخان، كثيرون يدخنون ويعلمون أنهم يؤذون أنفسهم، هذا هو الإصرار. ذكرت مرة أن أحد الأطباء الله يجزيه خير كان عم ينصح المريض بأنه ينبغي أن يترك الدخان، ترى وإلا مات، ما في مجال بده يموت، وهو عم بحديثه وعنت السيكارة على بالي على رأسي الطبيب، فأخذ السيكارة وولعها، عم ينصح المريض أنه لأنه هذا مدمن، هو مدمن هذا اسمه. إذن هنا الإصرار معاودة الذنب مع نية العودة إليه عند الفعل، يعني أنا تبت الآن تبت، لكن ترى بعد نصف ساعة تبرد التوبة هذه أو تلغى أو تمسح، أرجع مرة ثانية. فإن عاوده من غير نية العودة لم يكن إصرارا على الأصح، يعني هو ترك الذنب لكن ما نوى أن يعود إليه بعد ساعة ساعتين، ما نوى، معنى ذلك أنه ليس بإصرار ولو عاد. لكن متى يكون إصرارا؟ إذا فعل الذنب وقال بعد ساعة إن شاء الله نعيد الكرة. وقال بعضهم هو تكرير الذنب سواء عزم على العودة أو لا، وبالتهاون بها هو الاستخفاف. هي كارثة، أنا والله أعلم أن التربية الصحيحة أن توجه النفس إلى أنك ينبغي أن تحذر من الذنوب الصغيرة استحضارا لتعظيم الله عز وجل، حتى ولو وقع بها بعد ذلك، لكن يستحضر هذا ما في مانع، عدم المبالاة وبالفرح أيضا والافتخار بها. كلهم أن البارحة سهرة حمراء يصفونها بالحمرة، وصدورها من عالم يقتدى به فيها، هذا سأبشع وأبشع. فالثاني يعني إذا علمت أن الذنوب قسمان صغائر وكبائر، فاعلم أن الثاني وهو الكبائر منه المتاب واجب عينا في حال التلبس بالمعصية فورا، كما بين في البيت الثاني الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل. من عجائب أو دقائق التوجيه، الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول ربما تجتمع ذنوب في ذنبين، وعلى الذي يقع في الذنب أن يكون حذرا من كل هذه الذنوب. ما أريد مثال الآن، المثال شيء ربما أتينا به، يعني إذا كان في ذنب وهذا الذنب مجموعة من الذنوب، مجموعة من الذنوب، وجب عليه ألا يترك منكرا من المنكرات التي اجتمعت في مجلس واحد اثنين ثلاثة، عليه أن ينكرها ولا يعفيه أنه في المجلس، هو في المجلس في مجلس المنكر، ومع ذلك هو مطالب بأن يقول هذا منكر هذا منكر، يقول لها استري وجهك، ما شاء الله ورع جدا، علما بأنه إلى آخره. اللهم صل على سيدنا محمد.